الصحفيين إذا كان يريد يكتب واحد موضوع فيعلن في الجرائد أن بدأت في هذا الموضوع، من كان عنده شيء فليفيدني. يقول تأتي الرسائل الكثيرة والأوراق الكثيرة ويضم في كتابه بشكره له، لكن المسلمين ما عندهم هذا الكلام، فيكتب أن هذا الكتاب طبع الطبقة الأولى في المكان الفلاني في المطبعة الفلانية. سبحان الله، رأيت كتب المطبعات سادت وبابت، لكن لها ذكر كبير من مطبعات من مكابر الهند ومصر وكذا. نعم، معجم مطبوعات الياس ترخيص. النوع يقول البغداد 63 ربنا رحمه الله وإيانا والمسلمين أجمعين والله أعلم. والخطيب في الحقيقة كتبه من بين هؤلاء قد ظهرت واستفيد منه الناس أكثر من كتبه غيره، كتب الخطيب. وكما قال أن ابن حجر رحمه الله أنه ليس في فن فنون الحديث إلا وللخطيب فيه التسليم، والناس عيال كما قال ابن نقطة بعد الخطيب على كتبه. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث، وهذا من أجل نوع وفيه، فإنه يرفع إلى معرفة صحة الحديث والصدمين، ولأهل المعرفة بالحديث فيه تسالف كثيرة. ثقات والضعفاء من رواة الحديث من أين نعرف؟ أما في زماننا فيمكن نقول أنا رأيته كان يكذب، رأيته رجلا صالحا الناس يثنون عليه، ألسنة الناس تلعج له بالثناء، كل هذا للمعاصرين. لكن الذين ماتوا قبلنا بألفين سنة، 1200 سنة، كيف ذلك؟ لابد الرجوع إلى من كتب، إلى من علم وحاصر وكتب ونقل عنه. فما كانوا يحتدون عليهم، إنما أحمد إذا كان فلان ثقة فكان ينقل ممن أو ينقل ممن نقلوا قبله الثقة وممن رآه بنفسه. فالناس الآن يقولون إن هذه الكتب لا يوثق لبعضهم قال هذا، لأن هذا ورد لصحيح وغير صحيح. هؤلاء الأئمة قمة في الورع والتقوى، وما كانوا ليكذبوا على الله وعلى الناس، فما كانوا ينقلون أو ما كانوا يقولون ثقة إلا بعد معرفة تامة. ثانيا، الآن في هذا الزمان الناس يشيعون أنه لا فائدة لمثل هذه العلوم، وتسير الحضيض لم يبقى منها 600 سنة أو كذا. هذا كله كلام في الحقيقة فارغ من الفائدة، ولا يجوز لهم أن يتكلموا، وإلا يغلق هذا الباب ولا يدرس، ويريدون أن يشيعوا بدعتهم إذا ماتت السنة. فإذا كان في الأمم في الحقيقة ناس لابد أن يقوموا والحمد لله، وما يأتي فضل لعلم بعد كتاب الله تعالى في كتاب الله وسنة رسول الله إلا لعلم الحديث وطلب علم الحديث وغيرها من الأئمة. فكلامهم هؤلاء في الحقيقة ينبغي أن تكون في أدراج الرياح، أن يكون في أدراج الرياح ولا يقبل. على كل حال، فمعرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث منها ما أفرد وفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء للنقيري والضعفاء لابن حبان كتاب المجروحين والضعفاء، كذلك كتاب الضعفاء لابن الجوزي. فربما تجمع هذه الكتب كلها فيكون اجمع شيء. ومنها في الثقات فحسب كتاب الثقات لابي حاتم ابن حبان ثقات ابن شاهين، ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء تاريخ البخاري وتاريخ ابن ابي خيثمه وما اظهر فوائده وكتاب الجرح والتعديل ابن ابي حاتم. روينا عن صالح بن محمد بن حافظ جزره قال اول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سيد القطان، ثم بعده احمد بن محمد وابن الربيعين. هؤلاء الطبقات يذكرهم الذين لهم اكثر الاعتناء في هذا الجانب، والا ليسوا هؤلاء طلبة العلم وعلماء الحديث كانوا الاف مؤلفه في زمنهم كانوا يتكلمون، لكن لهم تسانيد ولهم قبول وسؤال الناس عنهم الى اخره، وانتشر عنهم الكلام الكثير. ولذلك ذكر هؤلاء بالطبقات. وهؤلاء قلت يعني انه اول من تصدى لذلك وعني به، والا فالكلام فيه جرح وتعديل متقدم سابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجرح والتعديل ليس بدعه ابتدعها العلماء، انما الجرح بمعنى وجرح الشهود كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تكلم قال بئس اخو العشيره، هذا جرح. وقال نعم الرجل عبد الله بن عمر، لو كان يقوم الليل. وهنا أيضا ويعني التعبير ومثل هذا النبي عدل وجرح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب قصة فيها أيضا ألفاظ الجر والتعبير موجودة، وإلا فالكلام فيه جرح وتعبير مقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وجوز ذلك أي كلام في الجرح والتعديل هو أصله خاصة التعديل هذا سنة، لكن الجرح هذه يكون الغيبة ما حتى أعلم كنا ألف سنة وأنت تكون كان ضريبا غيبة، لكنها جوز ذلك صونا للشريعة لمصلحة الشريعة ونفيا للخطأ والكذب عن الشريعة. وكما جاز الجرح في الشهود جازة الرواة ورويد عن أبي بكر بن خلاف من يقول هذا؟ لا هذاك ابو الحسن هو ابن خلاد، هو ابن خلاد الرامي هرمز رامي هرمز، لا ابو الحسن ذاك محمد بن احمد بن حسن ومحمد بن حسن ابو بكر بن خلاد الحسن الحسن بن محمد ومحمد بن حسن الحسن الحسن الرامي هرمز الحسن ابن خلاد الرامي هرمز والرامي هرمز. قال قلت ليحيى بن سعيد اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت ولم تقدم لا اذكر انه ضيع ابو بكر بن خلاد هذا يعني هذا متقدم نعم هذا حصل ان محمد ابو الحسن الرامي ابو بكر بن خلاد ابو بكر بن خلاد قلت ليحيى بن سعيد انه متقدم نعم قتال اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثا فسمعك عند الله يوم القيامه فقال لا ان يكون لن يكون كتابة الخطا لام الف يكون منفصلا علي حمزه وحن منفصلا لان يكون خصماء مرتدعا احب الي من ان يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لم تزد الكذب عن حديثي وروينا عن بلغنا ان ما تراب النخشبي الزائر سمع من احد بن حنبل شيئا من ذلك فقال له يا شيخ لا تغتاب العلماء هكذا الروايه نقلت لا تغتاب العلماء وهي مقولة أيضا في بحر الدم بين لا تغتاب العلماء الأصل ماذا يكون النهي لا تغتاب العلماء لكن قد يكون يقبل إذا كان هو المقصود هو لا تغتاب هذا خبر ولا تغتاب يكون نهيا لكن النقل هكذا جاء يا شيخ لا تغتاب العلماء أو لا تغتاب العلماء نفيا والنفي قد يكون أبلغ منها النهي ربما يكون تاويله هنا يقول محمد بن خلاد بن كثير البصري أيوة هو هذا هو الرافض نعم يا شيخ لا تغتاب العلماء فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذه هذا غيبة يعني إذا كان للنصيحة فيجب أن يذكر الجرح التعديل لا للفضيحة وليس للغيبة. وأمر المعروف أن الغيبة تجوز في مواقع كما اتفق العلماء كان الغيبة ما هي ذكرك أخاك بما يكره والجرح لا شك بما يكره لكنه جاز على الاتفاق لهذه المواضع ولا يحب الله الجهل بالسوء من القول الا من ظلم. ثم ان على الاخذ بذلك ان يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوفى التصاعد نعم ان كان هذا في الماضي والان في الحاضر ايضا في هذا الزمان الشباب يتلف بعضهم الكلام على بعض ومساله الحجر والترك وكذا ينبغي في الحقيقه التثبت فيها وخوف الله وتقوى الله تبارك وتعالى تجد خاصة سبحان الله يعني في بعض البلاد التي ليس لهم أمر جامع ولذلك ينبغي إذا كانت الدولة الإسلامية لابد أن يكون لا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا من يكون له إذن. يأتي بعض الأحيان مكالمات من بعض البلاد الإسلامية سبحان الله ويقولون 6-5 شباب نشروا الدور في الناس أي واحد يتكلم عن هذا لا يصلح لا يروحون عنده ولا يدرسون عنده وكذا بمجرد خلاف في مسألة واحدة وبدعوه وخرجوه عن الحق فهذه كلها في الحقيقة ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى كما ينصح بها ويتثبت ويتوقف التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر أعراء وعاصم أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قيل إنه كان يعد من الأرجال من مثل ما ذكرناه فيما رويناه أو بلغنا. أنا يوسف بن الحسن الرازي أو يوسف بن الحسن الرازي هو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجمع والتأمير فقال له كم من هؤلاء القوم قد حفظوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة و100 سنة وأنت تنكرهم وتغتابهم فبكات الرحمن وبلغ خافيا بالبال إن كان حصل خطأ منه فيكون ظلما لكنه تثبت وأعاد قرأ لأبي قال أبي زرع فكان الأئمة يقدمون كتبهم والإمام مسلم لما كتب صحيحه فقدم على أبي زرع فما كانوا ينفردون بالرأي أيضا وهذا من دأب طالب العلم إذا كتب كتابا إما أن يقدم بعد لأنه يظهر للناظر به قد لا يظهر للمؤلف فيه فينبغي أن يخرج للناس لأنه إذا أخرج فكانما أخرج علم أقله ولا تبقى وإلى أيام التقرير والتقارير القديمة كانت موجودة أن هذا الكتاب رأيته ووجدته مفيدا إلى آخره فهنا قال بكى رحمه لكن بكاؤه على تقوى وفقر وإلا ما كان أتى بشيء يجرم فيه وبلغنا أين أنه حدث وهو يقرأ كتابه على الناس. الخطيب ذكر هذه القصة يقول بعدين قال يقول لو سمعت قولك هذا قبل أن لما كتب عنك. وفي الحقيقة هذه الأمور يعني قد يكون أقوالا يعني كيف هو علامة ولأجل كلمة واحدة يعني يمكن يحمل هذا على الورع والتقوى فقط ولكن كما قال الإمام أحمد سئل فقال لو سكت أنت وسكت أنا وفلان فمتى يعرف الناس الصادق من أو الصدق من الكذب فيكون واجبا على من عنده علم في هذا أن يتكلم فبكرت رحمه ولكن أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتاب وذلك على الناس من أهل بن معين أنه قال إنا لنقرأ على أقوام لعلهم قد حفظوا من الجنة منذ أكثر من 100 سنة فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قال المؤلف وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحه بما لا صحة له ومن ذلك جرح بيد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح وإمام الحرب ثقة لا يعلق به جرح أخرج عنه البخاري في صحيح يعني أحمد بن صالح المجرح ابن النسائي أخرج عنه البخاري وقد قال من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه لكن نحن نؤمن بأن هذا الجفاء هؤلاء كانوا على ورع وتقوى فلا بد أن يكون رجعوا عنه وليس معناه أنه يجرحه ومات على هذا إلا لأجل انتقام نفسه أبدا لا بد أن يكون ظهر له شيء إن كان خطأ فلا بد أن يكون رجع عنه والنسائي رحمه الله. وروينا ربيال الخليلي الحافظ قال اتفق الحفاظ أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح الكلام أمثاله فيه. قلت أن النسائي إمام الحجة في الجرة التالية وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السفد تبدي مساوية لها من باقي المخارج صحيحة طعم عنها بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا يعني يبرر ساعة النسائي لأنه ما تعمد ربما ظهر له شيء ولا بد أن يكون يعني سبب. أما التعمد والتعنت بدون ظهور سبب واضح فهذا لا يعقل من مثل هؤلاء رحمة الله عليهم. فأعلم هذا فإنه من النقط النفيسة المهمة ولذلك الأئمة الحمد لله جعلوا لك قواعد للجرح هذه الجرح إذا كان مفسر غير مفسر وله سبب ينظر إلى السبب ربما يكون احد تكلم مؤقتا لكنه لابد ان يكون رجع كل هذا يبحث فيه وقد مضى الكلام في احكام الجمع والتعديل في النوع 23 الله اعلم. النوع 62 معرفه من خلط في اخر عمره ما ننتهي اليوم معرفه من خلط في اخر عمره من يكون قد اختلط صحيح كلامه صحيح حديثه في ضعيف حديثه ولم يبقى حفظه سليما هذا فن نادر قالوا خلط واختلط هذا هذا الفن عزيز مهم لها وقادر أفرده بالتصنيف وأقنع به مع كوني حقيقا بذلك جدا. كتب الأئمة المتفرقة هؤلاء رحمة الله عليهم القدامى كان هذا الكلام موجود، ولذلك من جمع بعده فجمع من كلامهم. ولذلك نجد الآن مثلا أوضح كتاب وأوسع كتاب في هذا الباب ماذا تعرفون؟ الاختلاف ابن خيال، ومن قبله الاعتبار ابن سبت العجمي. سبت العجمي كبه لكن سبت العجمي أظن قبله لكنه مختصر، وهذا قال فيه وحقق هذا الكتاب وزاد فيه المحقق أشياء مفيدة. ففيه أعظم ما يبين من ربع من الشيخ المختلف طبعا الاختلاف وبعد الاختلاف، فإذا كان قبل الاختلاف فحديثه صحيح، ومن فإذا لم يتميز فجميع أحاديث هذا الشيخ يكون ضعيفا. وما كون يقول وهم منقسمون، فمنهم من خلف لاختلافه وخرافه وهرمه وكبر سنه، ومنهم من خلف لذهاب بصره او لغير ذلك، وخاصة اذا كان يعتمد على كتابه ضاح كتابه وذهب بصره، او لم يقرأ لا يقرأ احد من كتابه وما علق في ذهنه وحفظه يرمي فيخطي. والحكم فيهم اي في المختلفين انه يقبل حديث من اخذ عنهم قبل الاختلاف، ولا يقبل حديث من اخذ منهم بعد الاختلاف، او اشكل امره فلم يدرى هل اخذ عنه اخذ عنه قبل الاختلاف وبعد. وهذا فيه بدل العلم جهدا كبيرا. يحيى جمعين وغيرهم كانوا يدخلون على الناس سبحان الله ويجربون ويختبرون حفظه، ويقول ذهبت الى فلان وسمعت منه حديثا او احاديثه قبل 30 سنة، ولما دخلت عليه وقد بلغ 70 سنة او زيادة فسألته عن هذا الحديث فروى لي مثل ما روى قبل 30 سنة ولم يسقط منه حرفا، فجرب انه ولا ما ضعف حفظه، وكان يدخل على فلان فوجد انه قد غير فامر ابناءه قال لا تدخلوا عليه احدا، واحد منهم انا انسى اسمه انه كان قالت له ابنه هي التي كانت تحافظ عليه سبحان الله، وكانت تاتي وكان قد يلقن في بعض الاحيان. فابن ابي حاتم يقول دخلنا على فلان ولم نجد احدا من الرجال الا ابنه له، فعائد علينا ان تفتح الباب. قالت لا حتى ياتي اخي، ياتي اخي خاف ان يدخل على في كتابه او في حديثه يلقنه وكذا. فكان محاربه الاختلاف محاربه الكذب كل هذه فيهم جهود مشكوره من الائمه رحمه الله عليهم. فمنهم قائل نسائل اثبات فيها في امره فاحتج على العلم بروايه اعتاب انا سفر سفيان الثوري وشرابه لان سماعهم منهم كانت الصحه، وترك الاحتجاج بروايه من سمع منهم باخره يقول سمع منهم باخره باخره او اخره. وقال ابن سينا القطان في شرابه الا حديثين كان